قصص عربية. الأمير ميلان. في يوم من الأيام في مملكة بعيدة عاش ملك ذو لحية طويلة وصلت لأقدامه. كان ملكاً قوياً يسمى كاجوتا، وامتدت مملكته بطول 5 أنهار و3 غابات. تمنى الملك زيارة كل مكان في مملكته والتأكد بنفسه أن كل شيء بخير، ولذلك سافر لعام حتى وصل أبعد الأماكن بمملكته. وحينما تأكد أن كل شيء بخير قرر العودة للمنزل. وفي يوم كان حاراً جداً، الشمس قاسية اليوم، إذا أكملنا السفر لن نبعد كثيراً، فلنسترح لعدة ساعات حتى يتحسن الطقس ثم نكمل مسيرتنا. وفجأة شعر الملك بعطش شديد وظن أنه سيموت لو لم يشرب الماء، لذا أخذ حصانه وخرج للبحث عن نهر أو بحيرة. بحث كثيراً حتى وجد بحيرة مياهها زرقاء وتلمع كالكريستال. كان الملك عطشاً للغاية حتى أنه جلس على الأرض وأخذ يشرب كالقطط. وبعد أن روى عطشه أراد الملك النهوض، ولكن شيئاً ما يمسك بلحيته، ورأى وجهاً أخضر ضخم ينظر إليه تحت الماء. أترك لحيتي وإلا سوف تعاقب. تهديداتك لن تفيد، ما تحت المياه هو عالمي، سأترك لحيتك لكن بشرط. وما هو؟ عليك إعطائي أغلى ما تملك في قصرك ولا تعرف شيئاً عنه. حسناً أعدك. وبعدها ترك الوحش لحية الملك وحرره. وأخيراً وصل الملك للقصر وتم الترحيب به بشكل جيد، وكانت الملكة تنتظره متشوقة. عزيزي، لقد رزقنا بطفل بينما كنت بعيداً، ابننا أمير هذه المملكة. عليك إعطائي أغلى ما تملك في قصرك ولا تعرف شيئاً عنه. هذا ما قصده الوحش، يريد طفلي. ما الخطب إذن؟ ألست سعيداً بطفلنا؟ أوه، أنا سعيد جداً، سعيد لدرجة أنني لا أعرف ماذا أقول. طفلي، أمير هذه المملكة. لم يستطع الملك النوم لعدة ليال خوفاً من أن يأخذ الوحش طفله، وتأكد أن طفله تحت الحراسة الدائمة. وبمرور الوقت أصبح الأمير شجاعاً وحكيماً رغم صغر سنه، ومحارباً رائعاً أيضاً. ونسي الملك أمر الوحش الأخضر. ولكن في يوم كان الأمير يخيم بالغابة، انفصل الأمير عن حراسته وكان يستكشف المكان. سمو الأمير، ابن الملك كاجوتا. هل أعرفك؟ لا، ولكن والدك يعرفني، أخبره بمقابلتنا وأنني أنتظر أن يفي بوعده لي، وسنتقابل ثانية. حسناً، وداعاً. أخبر الأمير الملك بما حدث، ولم يكن لدى الملك خيار سوى إخبار عائلته عن وعده للوحش الأخضر منذ أعوام، دون أن يعلم أنه أراد الأمير. وبعد سماع القصة، أبي، الوعد شرف، فلتفي بوعدك، سأذهب للوحش الأخضر. ولكن هذا غير عادل، كل هذا مقابل بعض الماء. أياً كان، إذا وعدت عليك الوفاء، الأمر ليس سيئاً كما يبدو، سأجد حلاً للعودة إليكما، ولكن دعني أذهب. علم الملك والملكة أن الأمير محق، وبعد تردد تركاه يذهب إلى الوحش الأخضر في الغابة البعيدة. حينما وصل الأمير للبحيرة رأى 10 بطاط تسبح و10 قطع من الملابس على الأرض. اختبأ الأمير خلف شجرة وخرجت البطاط الواحدة تلو الأخرى، وتحولنا إلى فتيات جميلات، ورحلنا بعيداً ما عدا بطة واحدة. من الذي يختبئ خلف الشجرة؟ أنا آسف، بعدما رأيتكن بالبحيرة أعجز عن التفكير. ما الذي أتى بك إلى هنا؟ بما أنك تعرفين اسمي، إذن ربما تعرفين بشأن وعد والدي للوحش الأخضر منذ زمن بعيد. الوحش هو والدي، أنا الأميرة هايسنسيا أصغر بناته. حسناً، أنا أعرف أن هذا المقابل مبالغ فيه، لكن هيا تعال معي، سآخذك لوالدي. نقرت الأميرة الأرض 3 مرات، وجد الأمير والأميرة نفسيهما داخل قصر جميل أمام الوحش الأخضر. وأخيراً الأمير ميلان هنا. أجل يا مولاي، أنا هنا لأفي بوعد والدي لك سابقاً. أخيراً، حسناً، الليلة يمكنك الراحة، لكن غداً عليك بناء قصر ذهبي ب100 غرفة وحديقة بها 1000 وردة، وإذا لم تفعل ستفصل رأسك عن جسدك. لما ننتظر الغد يا مولاي؟ إن هذا الأمر مستحيل، وأنا لا أعرف كيفية البناء وليس لدي ذهب. لك اليوم بطوله، جئت حلاً. جلس الأمير يفكر ماذا سيفعل. سأحتاج سحراً لتنفيذ هذا، أو أجل، تحتاج سحراً لبناء القصر. نم أيها الأمير، سأحضر القصر بحلول الغد بالسحر. لا يا أميرة، سيعد هذا غش. طلب هذا مني وسأنهيه بعدل وشرف. لكن والدي طلب من والدك التخلي عنك مقابل بعض الماء، وهذا غير عادل. ولكن كل تلك السنوات والدك لم يؤذني، إذا كان عادلاً أم لا، أنا لن أغش. إذا أردت مساعدتي سأطلب منك شيئاً. أياً كان ما تريد. طلب الأمير من الأميرة شيئاً ما، وفي الصباح التالي اتجه للوحش بثقة كبيرة. إذن هل قصري جاهز؟ حسناً، لكن هنا. ماذا؟ طلبت مني قصراً ذهبياً ب100 غرفة و1000 وردة. حسناً، يمكنك عد الغرف والأزهار هنا. لم تحدد أنك تريد بناءه على الأرض، لذا قمت برسمه. ما رأيك؟ هذا ذكي أيها الأمير، أنا أعترف أنت محق. حسناً، تبقى شيء آخر، ثم يمكنك العودة لعائلتك. سأفعل ما بوسعي. إذن قطعة المجوهرات، إنها في يدي، إذا أخذتها قبل الصباح ستكون حراً، أو ستفصل رأسك عن جسدك. في هذه الليلة أخذ الأمير ميلان يفكر كيف سيأخذ المجوهرات من يده. سمع طرقاً على النافذة. الليلة بالتأكيد تحتاج إلى سحر لإنجاز هذا. أعطني الإذن وسأحضر المجوهرات لك على الفور. لا يا أميرة، سيعد هذا غشاً. شكراً لك. لكن ما طلبه والدي منك غير عادل. أياً كان، أنا لن أغش. يمكنك مساعدتي إذا أردت. أتحضرين لي شيئاً؟ لك ما تريد. في اليوم التالي ذهب الأمير إلى الوحش وهو يرتجف خوفاً. انظر هنا أيها الأمير، لا زالت القطعة معي، فشلت في هذا الاختبار. أوافقك يا مولاي، أقبل الهزيمة. حسناً، ستفصل رأسك عن جسدك، ها هل أنت مستعد؟ أجل يا مولاي، لكن قبل فصل رأسي هل لي بأمنية؟ نظراً لأني لم أغش وكنت أميناً ونزيهاً. أجل، حسناً، لك أمنية، أطلب ما تريد ما عدا المجوهرات في يدي. أتمنى أن تفصل رأسي عن جسدي، لكن هنا وليس هنا، وبما أنها نسخة مني فهذه الرأس ملكي أيضاً، وأنت قلت رأسي ستفصل عن جسدي ولم تقل إنني سأموت. حسناً، هذا ذكي أيها الأمير، جيد، وفيت بوعدك وسأفعل أيضاً. يمكنك الرحيل وإخبار والدك أنك ابن جيد حكيم وذكي، وأيضاً لم تخضع للإغراءات. إغراءات؟ طلب والدي إغراءك لتغش لنرى إذا كنت ستخضع، لكنك لم تفعل واحتفظت بهدوئك تماماً ونجحت بنزاهة وشرف، لهذا عليك أن تعيش لتحكم مملكتك. هل يمكنني القول إننا أصدقاء؟ أصدقاء، أخبر والدك ألا يخاف مني وأني سأكون صديقاً دائماً له، وإذا وافق كليكما أريدك أن تتزوج ابنتي، ستكون زوجاً صالحاً لها. عذراً، هل قلت شيئاً غير مناسب؟ ها؟ لا، لا، نوافق على الزواج. وهكذا عاد الأمير لمملكته وأصبح الأعداء حلفاء، وعاش الأمير والأميرة سعداء للأبد. Thank you.